ولهذا كان جهد الشيطان عظيما مضاعفا في رمضان. تقول لي ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين تسلسل في رمضان؟ أقول لك بلى، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن العلماء لهم أقوال في وسوسة الشيطان للمسلم في رمضان، فليس معنى كونه مسلسلا مصفدا أنه لا يصل إلى المسلم بحال، وإلا فما تفسر نوم النائم عن أداء فرائض الله عز وجل، وبما تفسر سعي الساعين في إضلال أنفسهم وفتنة غيرهم من بني آدم، بما تفسر ما يقع في صوم الصائم من غيبة ونميمة وسائر المعاصي. لا شك أن أعظم ما يفسر به هذا ضعف النفس البشرية ثم تسلط الشياطين عليها، وإن كانت الشياطين المتسلطة ليست من مرضة الجن، فإن من تفسير أهل العلم لسلسلة الشياطين وتصفيدهم أن مرضة الجن تصفد ويخلى بين صغار الشياطين وبين بني آدم، والإنسان باستعداده للمعاصي لا يحتاج إلى كبار الشياطين لإغوائه، ولكن يمكن لصغارهم أن يفتنوه. وقال أهل العلم لا يبعد أن توسوس الشياطين وهي مغلة، فهي ممنوعة من بعض هذه الوساوس وليست ممنوعة من كلها، يعني من كل هذه الوسوسة لبني آدم. ولأهل العلم تفاسير كثيرة في قضية سلسلة الشياطين، المهم أن استعداد الإنسان لمعصية الله يجعله لا يحتاج إلى عتاد الشياطين ومردة الجن لوسوستهم له، وإنما يمكن أن يتم ذلك بصغار هؤلاء وجنودهم. ثم أعلم أن نفس الإنسان الأمارة بالسوء يمكن كذلك أن تهز صاحبها أزا، يعني تدفعه دفعا إلى المعصية حتى وإن لم يوسوس الشيطان، فضلا عن غرور الإنسان اغترار الإنسان بدنياه، فضلا عن صحبة السوء. كل هذه أمور يمكن بسببها أن تقع المعاصي كما نعلم. طبعا مما لا شك فيه أني أقصد أولئك الذين صاموا رمضان أيا كان صومهم، أما أولئك الذين تعمدوا فطر رمضان بغير عذر شرعي فهم من البعد عن رحمة الله وعفوه بمكان إلا أن يعود، ولهذا ليس لهم في حديثنا نصيب، إنما حديثنا منصب على أولئك الذين صاموا بالفعل فمنعوا أنفسهم من الطعام والشراب وبعض الشهوات أو شيء من الشهوات في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهؤلاء لأنهم حرموا أنفسهم من الطيبات ينصب حديثنا معهم ليتم لهم صومهم لإغاظة شياطينهم وقهر أنفسهم حتى يفوزوا بما أراد الله تبارك وتعالى منهم، وحتى يحققوا ما أراد الله منهم ويفوزوا بما ضمنه الله لهم. وماذا أراد الله منهم من وراء صيامهم؟ أراد لهم أن يحققوا الغاية من الصيام، فليست الغاية من الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب، فإن امتناعك عن الطعام والشراب وسيلة للصيام الشرعي، إنما الغاية والهدف من وراء ذلك هي التقوى التي هي فعل الطاعات وترك المعاصي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا صام الإنسان صوما يراقب فيه ربه وتصوم فيه معه مع جوفه وفرجه سائر جوانبه، فإنه موعود بعظيم رحمة الله وعفوه ومغفرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا، يعني تصديقا بوعد الله واحتسابا، يعني طلبا للأجر من الله وحده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني غفرت له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، كل ذنوب تغفر. نعم، لأنه سيصوم صوما يرضي الله عز وجل، سيراقب الله في الصوم وسيتحلل من مظالم العباد وسيؤدي الحقوق إلى ذويها وأصحابه، فأي مانع يمنعه من أن يخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبها كلها؟ أسأل الله عز وجل أن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. ثم يأتي القيام كذلك زيادة في عظيم كرم الله تبارك وتعالى للقائمين الصائمين: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يخرج الإنسان بجبال من الحسنات في رمضان. أرأيت لماذا يحرص الشيطان على أن يضيع الفرصة على من استطاع من بني آدم لئلا ينال هذا الفضل العظيم؟ ولهذا يحول شياطين الجن والإنس لأوليائهم رمضان إلى شهر عاصف. تخيل ممكن بعض الناس يعصون ربهم في رمضان كمعصيتهم له في غيره، بل الأمر أعظم. تخيل أن هناك من الناس من تعظم معصيتهم لله حتى تكون تلك المعاصي لهم في رمضان أضعاف أضعاف ما كانت في غير رمضان. ممكن هذا؟ أي نعم، هذا هو عمل شياطين الجن وأعوانهم من شياطين الإنس وجنودهم الذين جندوا أنفسهم بخدمة شياطينهم من الجن. تخيل. أي والله، ولهذا تتضاعف الجهود لفتنة الناس وصدهم عن طاعة الله في رمضان. الأساس يكون رمضان بالنسبة للصائمين، يوم رمضان بالنسبة للصائم يوم جد وعمل. سريعا أذكرك، يوم المسلم متى يبدأ؟ يبدأ بصلاة الفجر. ومتى ينتهي؟ عند حلول فجر اليوم الذي بعده. يمكن للإنسان أن يكون يومه وليله في عبادة دائمة. كيف؟ يقوم الإنسان لصلاة الفجر في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر كما عند مسلم رحمه الله تعالى: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلمون ما في الصف الأول من فضله لتسابقوا، كل يريد أن يفوز بالصف الأول. أنا أولى وأنت أولى، طب ماذا نفعل؟ خلاص نجري قرعاتك. هو مش عاوزين نازل عن الصف الأول لعظيم فضله. لو يعلمون فضل الصف الأول لما منعهم عنه إلا القرع. إنما مسألة الحضور، الناس كلهم يكادون يتساوون في التمكين للحضور لإدراك فضيلة الصف الأول. ومن فضائل الصف الأول أن الله تبارك وتعالى وملائكته، الله وملائكته يصلون على الصف الأول. تخيل، وخير صفوف الرجال أولها، وإن كان هذا كما قال أهل العلم في المسجد الذي تصلي فيه النساء في صفوف خلف الرجال في طابق واحد مثلا، وكان هذا طبعا في الأيام التي لم يكن فيها المسجد مكونا من عدة طوابق، ولكن يكفيك أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والملائكة يكتبون أجر الأول في الأول من الداخلين، ثم أجر الصف الأول مخصوص له كذلك. قال رسول الله تتمة الحديث صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة في وقت الهجرة، يعني في وقت الظهيرة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة هي صلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، ما تأخر المسلم عن صلاة العشاء ولا عن صلاة الصبح ولو أن يأتي إلى المسجد حبوا على يديه وقدميه. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم كذلك: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. زد على ذلك أن ملائكة الله عز وجل الذين باتوا في الناس يعرجون إلى الله في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. دوريات من الملائكة تنزل لتكون في الناس بأمر الله عز وجل، تحفظهم وتسجل عليهم أعمالهم وتشهد قبورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. يعني تسلم كل دولية دولية أخرى من الملائكة في صلاة الصبح وتتسلم منها في صلاة العصر، وهكذا. ملائكة الليل ينزلون في صلاة العصر يتسلمون عملهم، وملائكة النهار يتسلمون منهم في صلاة الصبح. فتخيل إذا شهدت الملائكة لك أنك من أهل صلاة العصر وصلاة الصبح، هذا أولى وأجدر أن يغفر لك الله ما بينهما، ما بين الصلاتين هاتين، يعني يغفر لك ذنوب النهار التي كانت ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر، ويغفر لك ذنوب الليل التي كانت ما بين صلاة العصر وصلاة الصبح بفضل شهودك لهاتين الصلاتين بتوفيق الله عز وجل. وده يجعلك تتحسر على فوات هذا الأجر على كثير من الناس. أنا أسألك بالله عليك، إيه اللي حصل للمسلمين؟ من أول أسبوع في رمضان المساجد بدأت تخلو من صلاة المسلمين لصلاة الفجر. والله دخلت كثيرا من المساجد فوجدت الأمر على كاد يكون على حاله التي كان عليها الناس قبل رمضان، فضلا عن سائر الصلاة. إيه اللي حصل؟ ما الذي حصل للمسلمين؟ ما هذا الزهد في هذا الأجر العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الدنيا لو يعلمون أن في صلاة الجماعة فوائد مادية تعور عليهم لأتوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدك، حديث طويل، يعني أنا أتيت لك بآخر فكراتك تدليلا على ما أقول. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدك، لو يعلم أحدهم أنه سيجد عرقا سمينا في المسجد، يعني لو نادى مناد هناك وليمة والناس مرغوبون إليه، لو يعلم أحدهم أنه سيجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، المرمات اللي هي ما يكون حول ظرف الشاة حافل من لحم، يعني مش بقى اللحم المعروف الذي يسميه الناس بالموزة وغير ذلك، لا ده يعني حتى لحم قليل أو مرماتين حسنتين لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أو قال لشهد الجماعة عليه الصلاة والسلام. وده مضمع سامحني إذا كنت أتوقين مثلا، لكن في المسجد الفلاني افطر خمس نجوم في الصائمين، سترى من يأتي ولا تكاد تراه إلا في المغرب، خلاص انتهت القضية. لكن كيف رأى نفس الحرص أجبت من يقبل في وقت السحر لشهود ذلك؟ وإذا قيل هناك عفو الله ومغفرته للإنسان في صلاة الفجر في جماعة يزهد من يزهد من أهل الدنيا ساعة طويل لسه العمر طويل وما يدريك كم من إنسان نام، فكانت تلك النومة الأخيرة في الحياة، كانت نومته هذه النومة الأخيرة في الحياة وما استيقظ منها، ونعوذ بالله من ليلة صبحها يوم القيامة. عباد الله، نهار المسلم الصادق يبدأ بصلاة الفجر في جماعة، فإذا صلى الإنسان الفجر في جماعة وقعد في مصلاه لقراءة أذكار الصلاة يستغفر الله عز وجل فتغفر ذنوبه، يحرص على قراءة آية الكرسي بتفكه فيحفظه الله سائر يومه بفضل قراءته وتدبره لهذه الآيات، يقرأ سورة الكافرون بل يقرأ قبلها آيات من سورة غافر، يقرأ الآيتين الأوليين فيمن الله عز وجل عليه بمغفرة ذنوبه وقبول توبته، ثم يقرأ سورة الكافرون فيجرد التوحيد الخالص لله عز وجل، لا يطلب إلا رحمته، لا يستغيث إلا به، لا يتعلق إلا بربه تبارك وتعالى، ولا يربط نفسه إلا به، لا يرجو إلا رحمة ربه ولا يخاف إلا عذابه، ثم يقرأ الإخلاص فتدعم هذا المعنى عنه، ثم يقرأ المعوذتين فيحفظه الله عز وجل بهما من شر كل ذي شر من الجن والإنس، ثم يسبح الله عز وجل ما قدر له من التسبيح والتحميد والتكبير، إن سبح 33 وحمد 33 وكبر 33، ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بالله عليك، كل هذا يمكن لعاقل ان يفوته من اجل لذة نوم يهديه الشيطان به، يظل الانسان سائرا طوال الليل يقول لك الصح ولا، ثم يتسحر قبيل الفجر فتثقل راسه ويزيد له الشيطان نام وهتقوم تصلي، فلا يقوم الا بعد ان تضرب حوائط بيته، تضرب حوائط بيته حراره الشمس، او يقوم من اجل الذهاب الى عمله انذار الى عمله. هذا انسان عقل حقيقه الصيام وطمع في عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليه. رمضان شهر عمل فيما يرضي الله عز وجل، ما عنديش وقت اضيعه في الهدس وتسليه الصيام ومشاهده كذا وكذا وكلام في اعراض المسلمين واستماع ما لا يجوز. انا اعطيك نموذجا سريعا ليوم المسلم وليله في رمضان، ولو سرنا على هذا في رمضان لصارت حياتنا كلها رمضان بفضل الله تبارك وتعالى. ايمكن للمسلم ان يزهد في جلسه يجلسها في بيت الله عز وجل تحيط به الملائكه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أهلكم، يعني تصلي على أهلكم. اسمع، سيوضح لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والملائكة تصلي على أهلكم ما دام في مصلى، ما دام جالسا فيه، ما لم يحدث. الإحداث هنا إما انتقاض الوضوء وإما الإتيان بمخالفة شرعية، هذا كذلك يسمى إحداثا في دين الله عز وجل. لا جالس بقى لا غيبة ولا نميمة ولا إن فاض أصفاد ممكن يجلس في المسجد ويحوله إلى يعني إلى كما يعني صح التعبير إلى مقهى مش أظن محترم، إنما إلى مقهى فيه شيء يعني من التعفف عن بعض المحرمات، أكل وشرب مثلا على الأقل، إنما يتكلم في أعراض الناس ويطلع الآكل وينظر ويراسل ويراسل، لكن في المسجد في بالنسبة لو ما عادش ليه مكان إلا المسجد الآن راح في المسجد مراوح أو مكيفات في الصيف أو كلام من هذا، أو في الشتاء يدخل المكان في الشتاء فليس أمامه إلا المسجد خلاص، هو معه صاحبه يتعاونان على معصية الله في بيت الله عز وجل، هذا ليته لم يطلع في بيت الله لأنه تتضاعف عليه السيئات، لأن يعني السيئات تختلف أوزارها باختلاف الزمان واختلاف المكان، فقد جمع بين سوء استغلال المكان وسوء استغلال الزمان، إنما المسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح كذلك، ما دام في مصلاه أو في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تصلي عليه يعني إيه؟ تقول اللهم اغفر لا، اللهم اغفر لا، اللهم ارحم، الله ساعة في المسجد يوكل الله بك ملائكة يسألونه سبحانه وتعالى لك الرحمة والمغفرة، أي فضل بعدها؟ مش كده فقط، ليس هذا فقط، إنما ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، طب صلاة لا ينتظرها بعد الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ثم قعد في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، الحديث عند الترمذي ولأهل العلم فيه كلام ولكن الراجح بإذن الله تظل أن الحديث حسن لمجموع طرقه وشواهده، من صلى الصبح ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى هو في صلاة يبتدر صلاة لأنه يصدر كثير قبل أن يخرج، ثم صلى ركعتين يعني إذا طلعت الشمس واشتد طلوعها أو بدأ طلوعها يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة كتبت له أجر حجة وعمرة تامة، أرأيت كيف نفوت على أنفسنا مثل هذا الخير العظيم؟ يحتاج لاستقرأ أذكار الصباح، لو لم يكن لك من أذكار الصباح إلا أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فيكون حقا على الله أن يرضيك، تقولها بس ثلاث مرات، أو أن تقول هذه الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجه أم المؤمنين كما عند مسلم رحمه الله تعالى على جويرية بنت الحارث زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث اسم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جهلها وجهل سيرتها وسيرة أخواتها من أمهاتنا أمهات المؤمنين كثير من المسلمين سيما شباب المسلمين سألوا عن فلان أو فلانة ممن وزن لهم في نظر عباد الله المخلصين المخلصين يخبرك عنه وعن ما يحب وما يكره وما الذي يتناوله في فطوره وما الذي يتناوله في غداه وعن زوجه وأولاده وعن طريقة نومه وعن طريقة حركاته وعن سلوا عن أمهات المؤمنين ما عددهم فضلا عن أن تسأل لماذا تزوج رسول الله هذا العدد ولم يبح للمسلم ان يتزوج الا باربع لم استطاع ان يجيب، الله المستعان. هكذا ينبغي ان يكون المسلم الصادق ملما بامور دين. يبقى اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وكان قد خرج من عندها لصلاه الصبح فوجدها على حالتها التي تركها عليها صلى الله عليه وسلم قال ما زلت على حالتك التي تركتك عليها في ساعة مكانك تذكرين الله؟ قالت نعم أذكر الله منذ فارقتني عليه الصلاة والسلام. قال أما إني قد قلت بعدك أربع كلمات تعدل كل ما قلت، الذي تريد كل من ذكر قلت بعدك أربع كلمات وزنت كل هذا الذي قلتيه بل وزنت عليه. إيه الكلمات الأربع هذه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في رواية سبحان الله وبحمده على الخلق، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. أما بخمس كل هذه الكلمات، تخيل ما يكون لك من الأجر. سبحت الله عزك، هل تعرف كم عدد خلق الله؟ لا يعرف ذلك إلا من خلقهم وهو الله. أنت تسبح بمقدار هذه المخلوقات كلها، رطبها ويابسها، جنها وإنسها، حيها وميتها، أنت تسبح الله بعدد هذه المخلوقات. الله أكبر. عدد خلق وزنة عرش، هل تعرف قدر عرش الله تبارك وتعالى؟ السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة في الدرس، سبع حلقات، سبع دراهم، سبع قطع، قطعات مستديرة، سبع قطعات مستديرة، سبع قطع مستديرة. والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء واسعة من الأرض. فما ظنك بالسماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما ظنك بمن فيهن من المخلوقات في السماوات والأرض؟ أنت تسبح الله بعدد كل ذلك، بعدد زينة عرش الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلق، هل تعرف مقدار رضا ربك تبارك وتعالى عن خلقه؟ إذا رضي الله تبارك وتعالى رحم، وإذا رحم عمت رحمته سبحانه وتعالى. فرضا نفس الله تبارك وتعالى لا يعرف قدره إلا هو سبحانه. هل تعرف مداد كلمات الله عز وجل التي تكتب به الكلمات بالميلاد والحبر؟ قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، لو خيل لك أن تتحول كل أشجار الأرض إلى كلمات، وكل بحال الأرض إلى بلاد، يعني إلى حبر لتكتب به كلمات الله، لتكسرت الأقلام ونفد المداد لهذه الأبحر وما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأنت تسبح الله بعدد هذا المداد وأكثر منه الذي تكتب به كلمات الله عز وجل. ومداد كلمات كثير، أذكار الصباح التي تحفظ بها ويكتب لك بها عظيم الأجر. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والشكر، 100 مرة فيكتب لك 100 حسنة وتقطع عندما تعطيها، ويقول لك عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 أعبد أو 10 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. تكتير من الأذكار، كل ليلة في أقل من ساعة، وتقرأ شيئا من القرآن وهو، ثم تقوم وتخرج من المسجد بجبال من الحسنات. وأذكر لك شيئا من برنامج يوم المسلم الصائم، لأقول لك رمضان شهر عمل وشهر مغفرة من ذنوب. أذكر لك شيئا من ذلك سريعا بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجو من إخواني أن يتقدموا إلى التوسعة الجليلة ليوسعوا لإخواني. يوم المسلم الصائم حافل للطاقة، قول لي ما هقدرش واصل، لازم أنام. سبحان الله العظيم، تخيل أن نوم الصائم فعلا في هذه الحالة يكون عبادة. إحنا بنسمعها كتير، لكن نوم الصائم طبعا بطل نوم الظالم. لا، نوم الظالم ليس عبادة، إنما نوم الظالم راحة للمظلوم، ولعله راحة لنفسه المظلوم. إنما نوم الصائم عبادة، لأنه فعلا نوم بعد طاعة، ونوم استعدادا إلى طاعة الأخرى. تحت همك شوية لا بأس. وأرجو أن لا ينام الإنسان بعد الفجر، فإنه وقت تقسيم الأرزاق. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة للمبكرين في السعي على الأرزاق، كما عند أبي داود رحمه الله تعالى أن الرسول قال الله مبارك لأمتي في عروضه، فاحرص ألا تنام قبل وقت الضحى، فإن اشتقت أو احتجت إلى شيء من النوم فنام ناويا بنومك أن تتقوى بنومك على مزيد من طاعة الله في صلاة التراويح وغير ذلك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي أو قيامي. ثم أدي صلاة الظهر في جماعة، ولك من الأجر ما هو معلوم لك، لك بكل خطوة تخطوها إلى الصلاة إذا خرجت من بيتك متعودا حسنا، وتخط عنك بكل خطوة خطيئة في ذهابك وعودتك، فانظر عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليك. ثم أعمل يومك بقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى لئلا تفارقك الملائكة، فإنه إن فارقتك الملائكة لمعصيتك لله عز وجل أو لغفلتك عن ذكره أحاطت بك الشياطين، وما ظنك بعبد أحاطت به الشياطين وفارقته الملائكة، إما شياطين الجن أو أعوانهم من شياطين الإنس، يبقى هيحصل أهل التوحيد الذي تعلمونه جميعا ولا يخفى عليكم. وهكذا ثم إذا حان فطرك فأفطر من حلالك وتقوى بذلك، إنه بذلك أن تتقوى على طاعة الله لطعامك، يكن طعامك صدقة منك على نفسك، ولك عند فطرك كما ورد عند أبي داود دعوة لا ترد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الإمام العالم، ودعوة الصائم حين فطره، ودعوة المظلوم. ويمكن للإنسان أن يحقق هذه الثلاث بدعوة الوحيد، أن يكون إنسانا عالما لا سيما في من ولي عليه من أهل بيته أو من هم غير ذلك، ثم يكون كذلك مع صومه مخلصا في صيامه وفي دعائه، ولربما كان مظلوما فتتحقق له هذه الامور الثلاثه، وان تحققت له واحده من هذه الامور فان دعوته مقبوله باذن الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الصائم، ثم تصلي صلاه المغرب مع المسلمين في جماعه لتشهدك الملائكه ولتكتب اسمك في جميع الصلوات في جماعه، ثم تصلي العشاء في جماعة فيكتب لك أجر قيام نصف الليل، ثم تصلي التراويح ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام فيكتب لك أجر ليلة كاملة، ثم يكون لك مغفرة ذنبك بالليل ومغفرة ذنبك بالنهار كما سبق أن بينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا رمضان ليس شهر عن نوم وكسل أو كسل عن الطاعات واجتهاب وجد في المعاصي، بل رمضان شهر طاعة، وبهذا يحصل الإنسان كما قلنا جبالا من الحسنات، وتحتلق جبال السيئات التي كان قد اقترفها فيما قبل رمضان، وتغفر له جميعها، ويكون بذلك قد أغاض أعداءه من شياطين الجن وأعوانه من شياطين الإنس. ولهذا شهد رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا واجتهادا، حتى انه عليه الصلاه والسلام كان في رمضان وكذلك اصحابه انشط ما يكونون في غيد في رمضان عما يكونون عليه في غير رمضان، وكان كلهم كل ايامهم نشاط وجد. ولهذا خاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر في رمضان وفتح مكه في رمضان، ووقعت كثير من اعمال المسلمين وبطولاتهم في رمضان اخرها بطولات العاشر من رمضان. ان عندنا هنا في النص اسال الله عز وجل ان ينصر عباده المؤمنين، وان يدحر ويسلط جبروته وانتقامه على اليهود وسائر اعداء دينه في كل زمان ومكان. الحديث في هذا الامر ذو شذوذ، ولكن ارى ان المقام قد طال بنا اكثر مما كنت احب ان يكون. اسال الله باسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يعلي راية الحق والدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أوطاننا. أنفسنا، اللهم احفظنا في أهلنا وأولادنا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم نصرك المؤزع لأهل فلسطين وللمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بعدونا وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا واغفر عيوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ولا تجعل لكل ذي حاجة حاجة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.